ورع ورع ورع. نعم هو ليس تحكم في الشريعة، مسألة التحكم شيء سيأتينا إن شاء الله. طيب أعطينا التقسيم الثالث، لأنه قال ثلاث أقسام. نعم يعني كبقية العلماء، كبقية العلماء. طيب إذن المكروه ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، هذا الذي عليه الجمهور. أم ماذا؟ هذا الذي عليه الجمهور. بعض العلماء يطلق المكروه على شيء باستنباطه، نريد هذا الشيء. نعم الله مصر. استبرأ يقول هذا الشيء المحرم، يقول هذا لا يعجبني. طيب في شيء آخر، يلا أنت. إذا كان الشيء فعله راجعا وتركه الإنسان ولم يأتي فيه دليل على ينهى عن تركه، يقولون هذا مكروه، ومثل من ذلك بإنسان صلى بدون أذان ولا إقامة. صحيح؟ توافقون؟ تمام ما شاء الله. طيب نعم لا دخلنا في الأدلة الآن، عرفنا المكروه من حيث إيش تعريفي عند العلماء، عند العلماء واستعمال بعضهم للفظ المكروه. طيب نعم تفضل. نعم أحسنت، هذا كان ينبغي أن نناقشكم فيه من أول البداية، من بداية الدرس. قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، أنت ما حضر، أنت الحافظ خاصة، أنت ما معنى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها؟ كيف معنى؟ ذكر الكبائر صح؟ ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. طيب قوله صلى الله عليه وسلم نقص إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هنا الكلام للتحريم، لأن قد يترتب على القيل والقال مثلا أن تدخل فيها الغيبة والنميمة. نعم. فالقيل والقال فتصبح القيل والقال هنا محرم، ذلك في كثرة السؤال قد تفضي إلى التحريم. إذن ينبغي أن نضبط المسألة حتى لا تتلخبط الأمور بين المكروه. ها هنا نريد من يضبط لنا هذه المسألة. لازم ما كنت موجود؟ أين يوسف؟ نعم تحت الأرض. إذا جاء النهي على لسان الشارع، في لسان الشارع خالي من قرية. نعم انه في اصطلاح الفقهاء قل ما نهى عنه الشارع لا على وجه الزام بالترك، ما في لسان الشرع يعني في كتاب السنه قد يقصد به التحريف كالايه والحديث المذكورين يعني قد يقصد به ولا نطلق ايضا لا نطلق قد يعنى به في بعض النصوص في السنه في السنه. طيب هنالك نقطه اخرى، ان كنا هو يتفق مع المحرف في انه مذموم عنه ويختلف عنك أن المحرز ملزم هذا من المحترزات المحترزات. طيب أدلة المكروه

فيه. ما سمعت الله. المعلن والمأذون فيه. نعم. أولا قال البعض أن المباح يدخل في الأحكام. طيب تواصل في ذلك تعريف آخر. نعم. هو ما لم يأتي مانع ما يمنعه. فليس دونه مانع يمنعه فهو مباح. ما ليس دونه مانع يمنعه فهو المباح. طيب ما هو المباح في الاصطلاح محمد؟ في الاصطلاح ما لا يتعلق بأمر ولا نهي في ذاته كالأكل في رمضان. كالأكل في رمضان ليل ليل ونهارا. طيب تعيد. مصطلح ما لا يتعلق بأمر ولا نهي في ذاته في نعم. أخذنا المحترزات. المحترز الأول خرج به ما لا يتعلق من الواجب والمندوب. والواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، والمندوب ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام بالفعل على سبيل الضرورة. طيب المحترز الثاني بدر. ما لا يتعلق خرج بقوله ما لا يتعلق بنهي المحرم والمكروه. يعني المحرم لا عن الشرع على وجه الحافظ والمكروه. لا عن الشرع لا على وجه الإلزام بالطرق. لا على وجه الإلزام بالطرق. هذا الذي أخذنا من كلام مولى. نريد الإضافات ومن ذلك أدلة المباح. عبد الجبار. عما يقوم مقامها. وكذلك مثل أحل لكم أبيح لكم. نعم. هل في عندك شيء تستدل به من القرآن والسنة؟ قوله تعالى أحل لكم لا يسلم الرفث إلى نسائكم. الإباحة لأن الخلق أول أمر كان محرم. أو حل لكم سيد الرحي وطعامه ومتاعا لكم وللسيارة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذنت لكم في الاستنفاع للنساء ثم نسخة. طيب لما قيدت جيد. وأيضا كنا قد يأتي لفظ النفي الجناح، ولكن هذا كنا غالبا ندائم النفي الجناح قد يرد به المباح. ما الجناح؟ وهو وهو ايش؟ المحرر. نعم. وعمل الصالحات. تحتاج مراجعة يا عبد الجبار. تقرأ الآية عادي. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم في تطعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. أنا قلت لك تحتاج لمراجعة. اقرأ. قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم في مطاعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. تمام. الدليل الثاني غربي. الحرج. حرج. لا الحرج. لا الحرج. يعني كل الحرج. ما في الحرج. فعل ولا حرج. هذه من الأمثلة ولا من الأدلة؟ من الأمثلة. نفي الحرج. مثله؟ في تعقيب المناسك في الحج كانوا الصحابة يعني يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم. نص النص. وكان يقول له افعل ولا حرج. مثلا تقديم الذبح. افعل ولا حرج. يعني أنه يباح تقديم بعض الأنساك عن بعضها. الدليل الثاني من أدلة المباح. قبل هذا. أن رفع الجناح والحرج لا يكون غالبا لا يكون دائما يعني بأنه مباح. كقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فيهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما.

وحل لكم كذا وكذا. نعم وبيح لكم كذا وحل لكم كذا. هذه تسمى ايش؟ إباحة شرعية. أكل السكر إباحة ايش؟ عقلية. ألم نقل في أول البحث الأحكام أن العقل ليس بحاكم وأن الأحكام تتلقى من عند الله؟ فكيف تقولون الآن إن السكر مباح إباحة عقلية؟ تحتاج تركيز الجواب. أنت في من قال في مقرها تدخل في الإباحة الشرعية العقلية مستدلا بقوله تعالى والذي أحل لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا ما لي للإباحة، وكذلك قوله تعالى هو الذي سخر لكم ما في السماوات وسخر لكم ما في هو وسخر لكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل يعني المسكوت عنه الأصل فيه الإباحة إلا بدليل يحرمه. والصحيح والصحيح الذي عليه الجمهور الذي عليه الجمهور الإباحة الشرعية التي يعني نص نعم هو كذلك. وليس المراد إذا قالوا بأن هذه المسألة مباحة إباحة عقلية أن العقل هو الذي دل على إباحتها، لا، بل أنهم يريدون بذلك ما عدا ما نص عليه الشرع فهو مباح، يعني أنه باق على أصله على أصله. إذن هم يجعلون الإباحة قسمين، شيء شرعية وعقلية، أيتهما المباح أكثر؟ الشرعية. إذا قال قائل وبهذا التفريق يتبين الفرق، ما الفرق بينهما؟ هذه أهم، هذه زبدة البحث. إذا فهمت هذه تميز بين الإباحتين، إذا ما فهمت هذه لا تميز بين الإباحتين. فتح كيف؟ تأتي من الإباحة الشرعية صحيح؟ قلنا هذا؟ نعم ما قلنا هذا غربي؟ قل الإباحة الشرعية هي تكون رافعة لنسخ والإباحة العقلية لا ترفع نسخ. مثاله؟ مثلا يعني قلنا رفع إلى النساء، هذه الرفث رفث إلى النساء في رمضان، هذه كانت قبل في البداية كانت أنها غير مباحة، ثم لما أتت الآية أحسنت. إذن الإباحة الشرعية تنسخ ولا ما تنسخ؟ والإباحة العقلية لا تنسخ. في فائدة أخرى أظن الإباحة الشرعية بالنصوص من القرآن والسنة، الإباحة العقلية بتتبع الاستقراء. لا وتتبع الاستقراء ماذا نتتبع الاستقراء؟ الشيخ بحث لا يا موسى، التتبع الاستقراء لا يكون إلا في الكتاب والسنة، والسنة لا يكون في شيء آخر. نعم. إذا خلقنا أن إذا فعل الإنسان شيئا بمقتضى الاستصحاب استصحاب العدم الأصلي فإنه لا. قبل ذلك قبل تدرج معي، الإباحة العقلية لها اسم آخر. أنت بدر ماك معنا الليلة في موسى. البراءة ها ولها معنى آخر؟ استصحاب العدم الأصلي. استصحاب العدم الأصلي وش معنى استصحاب العدم الأصلي؟ صارت فلسفة. نعم. الإنسان لا يأخذ بفعل. لا نقول لا يؤخذ، لا يؤاخذ بماذا؟ وش بفعل إيش؟ إيش فعل إيش؟ عبد الجبار. الإنسان إذا فعل شيء وهذا ثبت أن هذا الشيء محظور فيما بعد فإنه لا يؤاخذ بما فعله قبل ثبوت هذا الدليل. استنادا إلى؟ استنادا إلى الاستصحاب العدم الأصلي. استصحاب العدم الأصلي والبراء الأصلي. مثاله؟ مثاله في من أكل الربا قبل نزول الآية. نعم. فهذا لا يسمع عليه لأن الصحابة لما نزلت الآية الذين يقولون الربا يقومون. شوف شوف أرأيتم كيف الخشية من الله والخوف يعني يندمون على ما مضى، هذا الدليل على صدق التوبة. نعم. فندم الصحابة